Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد ين الأشخاص مينسا أنا أك أنا وأنت أك إن ياي نحن الاثنان أونس ألباي هو هاي هو وهي هاي إن ساي كلهما هلا ألباي الرجل دي مان المرأة دي فرو الطفل دي كن عائلة ا فاميلي عائلتي ماي فاميلي عائلتي هنا ماي فاميلي از هير أنا هنا أك إز هير أنت هنا ياي إز هير هو هنا وهي هنا هاي إز هير إن ساي إز هير نحن هنا أونس إز هير أنتم هنا يلا إز هير كلكم هنا هلا إز أمو هير